بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: صلوات ربي وسلامه عليه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لنا في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوتي الأحبة، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. إخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة مع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها في مستقر رحمته وفي الفردوس الأعلى من الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نتدارس فيه كلام الله سبحانه وتعالى، ونتعرف على أحكام القارئ الذي يريد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة يتدبر فيها معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ونحن إخوتي الكرام في هذه الليلة نتدارس فيها المقدمة الجزرية، فنشرح فيها ألفاظ هذه المقدمة، والتي هي للإمام ابن الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ إخوتي الكرام فيما توقفنا عنده، نذكر بيتين إن شاء الله مما ذكرهم الإمام الداني رحمه الله فيما نحن فيه في باب الوقف والابتداء. فقال رحمه الله: ومن كمال الحذق والإتقان معرفة الوقوف في القرآن على التمام وعلى الكاف الحسن، وما سواهما قبيح فاعلمن. كذا حكاه الفاضل المرضي محمد بن القاسم النحوي. ثم ذكر أحكام وتعاريف لهذه الوقوف، إن شاء الله في ختام الدرس نذكر هذه الأبيات بإذنه تعالى. إخوتي الكرام، ما زلنا في باب الوقف والابتداء، وانتهينا في الدرس الماضي من قول الناظم رحمه الله: ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. وكان مبحثنا في مسألة رؤوس الآي المتعلقة بما بعدها من حيث المعنى والإعراب، وذكرنا في نهاية المبحث حكم رؤوس الآي من حيث الوقف أو عدمه على أربعة مذاهب ذكرها العلماء، واستخلصناها من كلامهم رحمهم الله تعالى. وكانت هذه المذاهب الأربعة كالتالي إخوتي الكرام، نذكر بها إن شاء الله وننتقل إلى البيت الذي يليه. فالمذهب الأول: جواز الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعدها مطلقا، سواء كان هناك تعلق لفظي ومعنوي أم لا. وسواء كان الوقف عليها أو الابتداء بما بعدها فيه إيهام وخلاف المراد أم لا، نحو فويل للمصلين فيقفون هنا ولا في هذا المذهب ولا يبالون بالمعنى. وما كان أيضا في سورة الصافات التي ذكرناها في الدرس الماضي الآية 152 وإنهم من إفكهم ليقولون، ثم يبدأ القارئ ولد الله، وما أشنع هذا الابتداء طبعا إن حضر عنده هذا المعنى. نعم، فهذا يا ابن الإسلام نعم من القول الأول، فهم لا يبالون بما هو معنى بما هو في المعنى أو المراد، فيقفون على رؤوس الآية وهذا هو مذهبهم. وإلا كما قال ابن الإسلام وذكرنا في الدرس السابق أن إذا وقفنا على مثل هذه الآية علينا أن نعيد من إفكهم ليقولون ولد الله أو ليقولون ولد الله لكي ننسب القول لهم. هذا هو المذهب الأول أخوتي الكرام، فعندهم الوقف على رؤوس الآية من دون النظر إلى المعنى والابتداء بما بعده، سواء أخل المعنى أم لم يخل فعندهم الابتداء. المذهب الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، المذهب الثاني أخوتي الكرام جواز الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعدها إن لم يكن هناك تعلق لفظي. وما هو معنى التعلق اللفظي أخوتي الكرام؟ ما هو معنى التعلق اللفظي؟ نذكره في كل حصة. نعم، الإعراب، بارك الله فيكم، مسلم مسلمة. نعم، فهم يجوزون الوقف على رأس الآية نعم والابتداء بما بعدها إن لم يكن هناك تعلق لفظي أي الإعراب. فإن كان التعلق اللفظي موجود فيوقف عليها ثم يوصل بما بعدها، وإذا كان الوقف عليها يؤدي إلى معنى غير مراد لا يوقف عليها بل توصل بما بعدها. هذا هو المذهب الثاني إخوتي الكرام، أنهم يقفون على رأس الآية إن لم يكن هناك تعلق لفظي فيبدأون الابتداء بما بعدها إن لم يكن هناك تعلق لفظي، فإن كان التعلق اللفظي موجود فيقف عليها ثم يصل يرجع مرة أخرى ويصل مرة ثانية عليكم السلام ورحمة الله. وإذا كان الوقف عليها يؤدي إلى معنى غير مراد فلا يقف عليها بل يوصل بما بعدها. المذهب الثالث أخوتي الكرام وهو جواز السكت عليها بلا تنفس، والسكت معلوم أخوتي الكرام أن يقطع الصوت دون النفس، فيسكت على كل آية، وهذا ما نقله الإمام ابن الجزري رحمه الله في نشره في كتابه النشر المجلد الأول صفحة 243 وعليكم السلام ورحمة الله. في الخاتمة ذكر هذه المسألة قال أو عن بعض الأعلام فقال أنه أي أن السكت جائز في رؤوس الآية مطلقا حال الوصل لقصد البيان. هذا هو المذهب الثالث. أما المذهب الرابع أخوتي الكرام أن حكم الوقف عليها أي على رؤوس الآية نعم هذا ممن أخذ هذا المذهب بالسكت على رؤوس الآية فيسكت على رأس الآية، وهذا يؤخذ من حديث أم سلمة رضي الله عنها، فجوزوا السكت على رؤوس الآية، فذكره الإمام الجزري رحمه الله نقلا عن بعض الأعلام وبعض الشيوخ نقل هذه المسألة بأن يسكت القارئ على رأس الآية، فهذا مذهب من المذاهب التي وردت في رأس الآية. المذهب الرابع وهو أن حكم الوقف على رؤوس الآية إخوة الكرام كحكم الوقف على غيرها مما ليس رأس آية، فلا يرى بالوقف على رأس الآية إن كان هناك تعلق في اللفظ أو في اللفظ والمعنى كما هو حاله حال الوقف أو عدمه في غير رؤوس الآية، في غير رؤوس الآية. فكانت هذه المذاهب الأربعة التي مرت معنا في الدرس الماضي إخوتي الكرام. وعلى هذا قد انتهينا من مبحث رؤوس الآية ولله الحمد. والناظم رحمه الله أيضا أنهى القسمة الأولى. نحن ذكرنا أن هناك إخوتي الكرام قسمين في كلام الناظم رحمه الله، قسم ظاهر وقسم باطن، قسم ظاهر وقسم باطن. فما هو كان القسم الباطن إخوتي الكرام التي تكلمنا عنه من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله، من قول الإمام ابن الجزري القسم الباطن ما هو؟ وهي لما تم، نعم بارك الله فيك يا شفاء، نعم وهي لما تم، والقسم الآخر وغير ما تم، وهذا ما سنأتي فيه. فإذا هو انتهى الآن بما ذكره في رؤوس الآية، إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، فهذا بهذا أنهى القسمة الأولى من قسمي الوقف الباطني، وهو من قوله وهي لما تم، وهي لما تم في بداية الأبيات ذكرها. فاليوم إن شاء الله ندخل في القسم الثاني وهو في قوله رحمه الله وغير ما تم قبيح وله يوقف، وهناك نسخة أخرى الوقف، وغير ما تم قبيح وله الوقف. عليكم السلام ورحمة الله. مضطرا ويبدى قبله، وفي نسخة أخرى مضطرا يبدأ قبله، يبدأ قبله. فإذا هناك نسختين إخوة الكرام، نسخة تقول يوقف، الله يحييك أخي الحبيب، نسخة يقول فيها الإمام الجزري رحمه الله ابن الجزري يقول فيها وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله، وهذا ما عليه السند إن شاء الله. أما هناك نسخ أخرى بدل كلمة يوقف كلمة الوقف، وهذا ما نقله بعض الشراح أيضا، وكما هو عند الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله وغيره. وأيضا ويبدأ قلنا هناك نسخة أخرى يبدأ ويبدأ قبله، ويبدأ قبله، وهذه نسخة ذكرها الإمام ملا علي القاري رحمه الله في كتابه المنح الفكرية من كلام اليمني، من كلام الشارح اليمني. فمن هنا أخوتي الكرام إذا هذا هو البيت وهذه الألفاظ التي فيها الخلاف في بعض النسخ. نعم، فمن هنا أخوتي الكرام علمنا أن الناظم رحمه الله يقسم الجمل القرآنية إلى جمل تامة، أي بتمام أركانها، أركان الجملة، من المسند والمسند إليه، من المسند والمسند إليه. وهذا في كان في قوله في القسم الأول وهو وهي لما تم، أي ما تم من الجملة، ما تم من الكلام، ما تم من الكلام. وقسم هذا التمام من الكلام إخوتي الكرام إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، وفصلنا فيها في الدروس الماضية ما هي هذه الأقسام الثلاثة التي يكون فيها الكلام تام. ومن ثم إخوتي الكرام على الكلام التام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فبينا فيها أو فصلنا فيها في الدروس الماضية. فما هي هذه الأقسام الثلاثة التي بينها الناظم رحمه الله فيما يتم من الجملة القرآنية؟ نعم بارك الله فيكم، أنتم معي إن شاء الله وليس مع الشكر الجزيل. في صوت. نعم الحمد لله. نعم نعم أخوتي الكرام، القسمة التي يتم فيها الكلام الثلاثة: الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. نعم نعم بارك الله فيكم. لما هذا إذن؟ نعم لما هذا التأخير في الإجابة؟ نعم ولا نخاف بارك الله فيكم، لو أخطأنا نصحح، نحن في درس علم، درس تعليم إن شاء الله. نعم فإذا مما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله وهي لما تم، ففصل هذا التمام في الجملة فقط في الجملة إلى ثلاثة أقسام: التام والكافي والحسن، وعرفنا كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، وأخذنا الأمثلة وأخذنا حكم كل واحد منها من حيث الابتداء من بعدها أو من حيث الوقف عليها. نعم فإذا أخوتي الكرام، لو قلنا عن مثلا من هذه الجمل الجملة الفعلية، ما أركانها؟ ما أركان الجملة الفعلية لكي نأخذ نبذة بسيطة عن هذه الجمل التي ترد في القرآن الكريم؟ فعل وفاعل. نعم بارك الله فيكم. نعم سنجد إذا، نعم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم، سنجد أن لها ركنين أساسيين وهما الفعل والفاعل. الفعل والفاعل بهما أخوتي الكرام تفهم الجملة على الأقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الفيصل. فإذا بهذين الركنين أخوتي الكرام في الجملة الفعلية على الأقل يفهم منها الكلام وهذه الجملة. مثاله مثلا: جاء الحق جاء الحق. هل هذه الجملة مفهومة أم لا؟ وهل هي مكونة من ركنين أم لا؟ نعم فإذا معنا الجملة الفعلية. نعم الجملة الفعلية، فإذا هذه جملة فعلية. نعم فتسمى هذه إخوتي الكرام هذه الجملة عند أهل اللغة جملة مفيدة. جملة مفيدة تسمى عند أهل اللغة. وهكذا الإسمية، الجملة الإسمية ما أركان الجملة الإسمية؟ ما هي أركان الجملة الإسمية؟ مبتدأ وخبر. نعم المبتدأ والخبر. نعم لا بد من هذا. نحن لا نتكلم طبعا الآن في أين يقع الفعل وأين يقع الفاعل، ولكن نحن نريد الجملة الفعلية لا بد من ماذا؟ من إتمام الركنين لكي يتم الكلام المفيد. ونحن الآن في قول الناظم رحمه الله: وغير ما تم. وغير ما تم، لكي نبين هذه الجمل ونرى كيف أنها لا تتم هذه الجمل إن شاء الله. نعم فإذا الجملة الإسمية أخوتي الكرام تتكون من ركنين أساسيين أيضا وهما المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر، وعليكم السلام ورحمة الله. مثاله مثلا لو نأتي بهذه الآية أخوتي الكرام: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. نعم أين المبتدأ؟ أين المبتدأ الموجود في هذه تلك؟ أحسنت يا أبا خالد. نعم أحسنت يا... نعم بارك الله فيكم. إذن تلك هو، هذا هو المبتدأ. نعم وأين خبر، وأين خبره، خبر هذا المبتدأ؟ تلك آيات، نعم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك المبتدأ، وآيات هو الخبر. نعم نعم تلك هذا هو المبتدأ وآيات هو الخبر. نعم فهذين إخوة الكرام يتكون منهم، تتكون منهم الجملة الإسمية. نعم وما بعدها طبعا سوف تكون آيات خبر وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه، وقرآن معطوف معطوف مبين نعت. نعم فهذه الأمور أيضا نحتاجها في إن شاء الله بيان الوقف الذي معنا في هذه الليلة. نعم ولو قلنا أيضا بارك الله فيكم الجملة الشرطية، الجملة الشرطية. نعم ما أركان الجملة الشرطية؟ ما هو الذي لا بد من توافره في الجملة الشرطية، شرط وجوابه وأيضا فعل الشرط وجواب الشرط وأداة الشرط. أحسنتم، نعم بارك الله فيكم، نعم نعم نعم، أداة الشرط وفعله وجوابه، نعم الأداة والفعل والجواب، نعم، كما هو في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، نعم. فأين الأداة؟ نعم، وإن تشكروا يرضه لكم، نعم الأداة إن، نعم الأداة هي إن، نعم. وفعل الشرط، عليكم السلام، وفعل الشرط صبرتم، نعم صبره، نعم وهي صبرتم، نعم. أما بجواب الشرط أخوتي الكرام، جواب الشرط لهو، لهو هذه لهو خير، نعم لهو هذه تكون أول جواب الشرط، لهو نعم خير للصابر. أحسنتم. فإذا بهذه أخوتي الكرام، طبعا جمل كثيرة، جمل كثيرة أيضا، مثلا الجملة الاستفهامية، على سبيل المثال الجملة الاستفهامية لابد أن تتكون من ماذا؟ الجملة الاستفهامية نعم بارك الله فيكم، الجملة الاستفهامية لابد أن تتكون من حرف الاستفهام، نعم وأداة أو أداة الاستفهام، والمستفهم عنه، والمستفهم عنه، نعم أحسنتم، والمستفهم عنه هذا لابد منه، نعم كما هو في قوله تعالى: هل يستوي الأعمى والبصير، هل يستوي الأعمى والبصير. فإذا لا نستطيع أن نقف مثلا هل، وهذه الأمور سوف تأتينا إن شاء الله فيما يأتي من هذا الدرس. فنحن الآن نتعرف على بعض الجمل، ولا بد أن تكون إذن تامة، لذا قال الناظم رحمه الله: وهي لما تم، وهي لما تم، نعم. وأيضا أخوتي الكرام، من الجمل التي تأتي في القرآن الكريم كجملة القسم، جملة القسم أخوتي الكرام، ما هي أركان هذه الجملة؟ أركان هذه الجملة أداة القسم، أحسنت، وأيضا أداة والمقسم، نعم والمقسم به، أداة القسم والمقسم به وجوابه، نعم أداة القسم والمقسم به والجواب أيضا، والجواب، نعم أحسنتم، نعم. إذن نأتي إلى مثلا على سبيل المثال، نعم سورة الضحى، سورة الضحى، نعم أين أداة القسم وأين المقسوم به، نعم وأين جواب القسم، نعم الواو و والضحى، نعم والضحى هو المقسوم به، أحسنتم، نعم وجوابه أيضا أين، أين الجواب؟ ما ودعك ربك وما قال، أحسنتم، نعم نعم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، نعم أحسنتم. والأمثلة كثيرة والجمل كثيرة في القرآن الكريم أخوتي الكرام، نعم والجمل، نعم كثيرة في القرآن الكريم، الجمل كثيرة في القرآن الكريم. فإذا لابد إذن أخوتي الكرام حال القراءة لابد من تمام هذه الجمل، لابد من إتمام أركان الجملة الصحيحة لكي يكون الكلام تام، يكون الكلام تام على أقسامه الثلاثة التي بيناها، وبينها الإمام ابن الجزري رحمه الله فيما تقدم من أبيات، فيما تقدم من أبيات. فإذا أخوتي الكرام الجمل كثيرة في القرآن الكريم، لأنه كما ذكرنا أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، والكلام مكون من جمل، والجمل أخوتي الكرام إن لم تكن مفيدة فسوف لا يفهم مراد المتكلم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر كلامه، أمرنا بتدبر كلامه. فإن لم نتم هذه الجمل فسوف نخرج عن مراد الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لابد من التدبر. كيف نتدبر القرآن الكريم؟ لابد من إتمام هذه الجمل لكي تفيد المعنى الصحيح. إذن غير ما تم من كلام الإمام ابن الجزي رحمه الله من الكلام، إذن غير ما تم من الكلام فيكون الوقف عليه قبيح. واضح بارك الله فيكم؟ إن لم يتم قول الناظم رحمه الله في قوله وغير ما تم قبيح، فإذن أي غير ما تم من هذه الجمل ومن هذه الأمور التي ذكرها سابقا، فماذا يكون؟ يكون الحكم قبيح، يكون الحكم قبيح. ولقد عرف العلماء هذا الوقف أخوتي الكرام، ولقد عرف هذا عرف العلماء هذا الوقف بتعاريف عدة، ولكلها منصب في موضع واحد. نعم أحسنت أخي بن النيل. نعم، فمن هذه التعاريف التي يذكرها العلماء أخوتي الكرام يقولون: هو الوقف على كلام تعلق ما بعده بما قبله وقبله بما بعده معنى ولفظا، ولا يؤدي إلى معنى صحيح، لا يؤدي إلى معنى صحيح. هذا من تعاريف الوقف القبيح. فإذا يقف على كلام من الجملة يتعلق ما بعده بما قبله من حيث المعنى واللفظ، وتعرفنا على معنى المعنى واللفظ في مصطلحات الوقف والابتداء، ولكن لا يؤدي إلى معنى صحيح، لا يؤدي هذا الوقف إلى معنى صحيح. وقالوا أيضا في تعريف هذا الوقف أخوتي الكرام، وعليكم السلام ورحمة الله، هو الكلام الذي يتعلق بما بعده تعلقا يمنع من حسن الوقف عليه ومن حسن الابتداء بما بعده، وهو الوقف على ما لا يفهم منه المراد أو يفهم منه خلاف المراد. هذا تعريف أيضا ذكره الإمام أو الشيخ الضباع رحمه الله نقلا عن الحسيني، عن محمد بن خلف الحسيني، ذكر هذا التعريف، قال: هو الكلام الذي يتعلق بما بعده تعلقا يمنع من حسن الوقف عليه ومن حسن الابتداء بما بعده، وهو الوقف على ما لا يفهم منه المراد أو يفهم منه خلاف المراد. وأيضا قالوا في تعريف هذا الوقف بارك الله فيكم، قالوا: هو الوقف على كلام لم يتم في معناه ولم يفد معنى صحيح وأفاد معنى غير مقصود من الآية، سواء قبح المعنى أو لم يقبح. وقال السيوطي رحمه الله: هو الذي ليس بتام ولا حسن. السيوطي رحمه الله في كتابه البرهان قال: الوقف القبيح هو الذي ليس بتام ولا حسن. فإذا هذه إخوتي الكرام تعاريف لبعض العلماء لمعنى الوقف القبيح. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، الآن بارك الله فيكم، نحن معنا وقف سبق عن هذا الوقف، وعرفناه أيضا بأنه هو الوقف على كلام تعلق ما بعده بما قبله معنى ولفظا، وهو الوقف الحسن، وهو الوقف الحسن. الآن بارك الله فيكم، لو قلنا إذن ما هو الفرق بين الوقف الحسن والوقف القبيح؟ ما هي الفروقات التي نستطيع أن نذكرها بين هذين الوقفين؟ نعم بارك الله فيكم، لكي نتشارك ولا يعني يصيبنا الملل ولا النعاس. الحسن هو تام في ذاته، عليكم السلام ورحمة الله، الحسن يكون فيه المعنى تاما. نعم، بخلاف إذن ماذا؟ بخلاف الوقف القبيح. الوقف الحسن لم يخل بالمعنى بل يحسن بالوقف عليه. الوقف القبيح يفسد المعنى والآخر غير ذلك. أحسنتم. القبيح لا تتم المعنى بخلاف الحسن بخلاف نعم نعم أحسنتم. فإذا هذا هو الفرق الأكبر بين هذين الوقفين. نعم فهما يشتركان إخوتي الكرام في تعلق ما بعد الوقف بما قبله في المعنى وفي اللفظ، ولكن الفرق بينهما أن الوقف على الحسن هو كلام مفيد كلام مفيد، بخلاف ما هو في الوقف القبيح هو بكلام غير مفيد غير مفيد، سواء غير المعنى أو لم يغير سواء غير المعنى أو لم يغير، ولكنه كلام غير مفيد مبهم لا يفهم منه شيئا، أو هو يغير المعنى أو يغير المعنى. أيضا من الوقوفات إخوتي الكرام أو من الفروقات التي بين الوقف الحسن والوقف القبيح، قيل أن الوقف الحسن يجوز الابتداء بما بعده إن كان رأس آية، ولذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في ما سبق من الأبيات قال إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. نعم فهذا ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله، ولكن الوقف القبيح لا يجوز الابتداء لا يجوز الابتداء. نعم وسوف نأتي إن شاء الله وسوف نتطرق إلى مثل هذه الأمور فيما سيأتينا من حديث بإذنه تعالى. نعم الآن نذكر أمر آخر بارك الله فيكم بعدما انتهينا من التعريف، والتعريف واضح إن شاء الله، هل يحتاج إلى إعادة أم إلى شرح؟ فذكرنا أن التعريف هو كتعريف الوقف الحسن فقط، الفرق بينهما أن هذا الوقف الذي معنا هذه الليلة هو لا يفهم منه معنى نعم، بخلاف الوقف الذي مضى وهو الوقف الحسن فهو يتم فيه معنى في ذاته. نعم الآن نأتي بارك الله فيكم نأتي إلى لماذا سمي قبيحا. قال العلماء سمي قبيحا لقبح الوقف عليه وعدم إفادته معنى يستقيم معه الكلام، لقبح الوقف عليه وعدم إفادته معنى يستقيم معه الكلام، هذا بالنسبة لقول العلماء في معنى أو تسمية هذا الوقف بهذا الاسم. الآن نفترض إخوتي الكرام بسؤال سائل ويقول، وهذا إخوتي الكرام هذا السؤال لم يأتي يعني من خيال، وإنما سئل هذا السؤال وسئلنا هذا السؤال وكثير ما يتساءل به البعض أيضا، يقولون هل نقول أن الكلام قبيح وهو كلام الله سبحانه وتعالى؟ الكلام الآن لما نقف عنه نقول هذا قبيح، وهذه التسمية إخوتي الكرام يتحرج منها البعض فيهرب منها فيقول إذن هذا الوقف الممنوع أو هذا الوقف غير الصالح، ولكن العلماء ذكروا هذا الوقف بهذا المسمى. وقال الإمام ابن الجزري رحمه الله معنا قال وغير ما تم قبيح. الوقف هو القبيح، المقصود توقف القارئ، الوقف قبيح. نعم بارك الله فيكم. نقول هذا الأمر يؤخذ من ثلاثة جوانب. نعم إذن نأخذ هذا الكلام إخوتي الكرام أو الجواب من ثلاثة جوانب اجتهدنا فيها، ونسأل الله سبحانه وتعالى ولكم الصواب. الأول نقول القبح يكون للواقف لأنه هو فاعله. الأول نقول بارك الله فيكم القبح يكون للواقف لأنه هو فاعله، هذا الأمر الأول. الجانب الثاني الذي نستطيع أن نقول القبح للمعنى الذي ظهر جراء هذا الوقف، القبح للمعنى الذي ظهر جراء هذا الوقف، هذا الثاني. الثالث بارك الله فيكم القبح اللغوي، وهو ما يعيبه أهل اللغة لفصله أركان الجملة إعرابا، لفصله أركان الجملة إعرابا. فبهذه الثلاثة أخوتي الكرام، بهذه الثلاثة نستطيع أن نفند أو نقول أن القبح ليس في كلام الله سبحانه وتعالى، بل القبح وقع على القارئ، القبح وقع على المعنى الذي ظهر من وقف هذا القارئ. القبح المقصود فيه يحتمل أن يكون القبح اللغوي، وهو ما يعيبه أهل اللغة لفصله أركان الجملة إعرابا. هذه الثلاثة واضحة بارك الله فيكم؟ هل هي واضحة أم نريد التفصيل فيها؟ واضحة؟ الحمد لله. نعم، فإذا نقول أخوتي الكرام، فالقبح الصادر في المعنى والإعراب وهو بقبح فاعله وهو القارئ، أما كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، كلام الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. نعم، وقول الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب، نعم، مفصل محكم، قرآن كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن نكون من المتقين. نعم، نأتي بارك الله فيكم إلى تقسيم الوقف القبيح، نأتي إلى تقسيم الوقف القبيح. فإذا أخوتي الكرام، هذا البيت الذي معنا في هذه الليلة إن شاء الله من قول الناظم رحمه الله: وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدأ قبله. يتكلم الناظم رحمه الله على الوقف الرابع، وهو الوقف القبيح أو القسمة الثانية من القسمة الباطنة، وهي في قوله: وغير ما تم، وغير ما تم. وبينا ما معنى غير التمام هذا من الجمل التي بيناها قبل قليل، والله الحمد. نعم أخوتي الكرام، التقسيم الذي يكون للوقف القبيح يقسمه العلماء أيضا إلى قسمين، إلى قسمين. أو نستطيع أن نقول إلى ثلاثة أقسام، نستطيع أن نقول إلى ثلاثة أقسام. نعم، ممكن أن قسم واحد يعني نزيده بإذنه تعالى. نعم، العلماء يقول قسمين ونزيد قسم آخر معهم ثالث اجتهادا إن شاء الله. الأول أخوتي الكرام هو ما لا يفهم منه معنى ولا يستفاد منه، قسم الأول ما لا يفهم منه معنى ولا يستفاد منه، كلام تقف عليه لا يفهم منه شيء، ولا فيه فائدة ولا يستفاد منه. مثاله مثلا، وكثير أمثلة كثيرة طبعا، الوقف في سورة الفاتحة الحمد، يأتي القارئ ويقف الحمد. نعم، هذا الحمد هل هو شيء مفيد يفهم منه معنى؟ هل يستفاد من الحمد؟ إيش معنى الحمد الآن؟ إيش المراد؟ نعم، إذن لا، ليس يعني شيء يستفاد من الحمد، كلام مبهم، كلام مبهم. نعم، وهذا ما ذكرناه. لماذا أصبح الكلام هذا مبهم أخوتي الكرام؟ لماذا أصبح هذا الكلام فيه إيهام؟ نعم، لأن معنى أساس ذكره في بداية البيت الناظم رحمه الله، قال: وغير ما تم، لأن نعم، لأنه غير تام في الجملة. نعم، وما بعده إذن، أحسنت بن نيل، وما بعده متعلق بما قبله. نعم، فإذن هذا غير تام، غير تام، لم تتم الجملة المفيدة، الجملة العربية المفيدة لم تتم. الحمد، نعم الحمد، لو قلنا ما إعراب الحمد أخوتي الكرام؟ الحمد مبتدأ، نعم الحمد مبتدأ. نعم فإذا يحتاج إلى الخبر، يحتاج إلى المسند إليه. نعم فإذا يحتاج أخوتي الكرام، يعني لا نستطيع أن نقف على المبتدأ دون الخبر. وهكذا أيضا لو أخذنا مثال آخر أيضا في سورة الفاتحة، لو قرأ القارئ قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، ووقف هنا، وقف على كلمة مالك، هل هذا الوقف صحيح؟ هل هو مفهوم؟ هل فيه تمام الجملة العربية؟ لا، فإذا هذا من الوقف وأيضا مبهم لا يفيد أي معنى. نعم ليس فيه معنى مالك حقيقة. نعم هو يعني نعم لم يأتي، نعم قبيح، لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بتغيير معنى. نعم لم يأتي بتغيير المعنى في أمر معين أو غير المراد من الله سبحانه وتعالى، ولكن قال مالك وسكت ووقف، مبهم. هذا من النوع الأول. أيضا كلمة إياك، لو وقف إياك، إياك إيش؟ فإذا كلها أخوتي الكرام لا فائدة من هذا الوقف لعدم فهم المعنى ولنقصان أيضا ولنقصان ما في الجملة. أيضا لو أتى القارئ وقرأ أخوتي الكرام فإن فاءوا فإن الله، ووقف فإن فاءوا فإن الله، إيش هذا معنى؟ ماذا المراد في هذا الموضع؟ فإن فاءوا فإن الله، هل هناك معنى لهذا الكلام؟ نعم غير تام. نعم فإن الله، نعم إن الله، فإذا نحتاج إلى نعم اسم إن، نحتاج إلى خبرها، إلى خبرها. فإذا لابد من إتمام الجمل، لابد من إتمام الجمل، وكما قلنا القرآن مكون من جمل، من جمل لابد من الإتيان بنعم أركان الجملة، لابد من أركان الجملة التامة، الجملة التامة. فإذا في هذا أخوتي الكرام نقصان أركان الجملة أو الكلام المفيد. فإذا ما ذكرناه في هذا القسم فهو نقصان في أركان الجملة أو الكلام المفيد، وهو يعطي أخوتي الكرام يعني أمر لا يستفاد منه، يعطي أمر لا يستفاد منه. فحكم مثل هذا الوقف، بارك الله فيكم، فحكم مثل هذا الوقف عدم الجواز، وعلى القارئ أن يرجع ويبدأ إما من نفس الكلمة إن أدت مع ما بعدها ابتداء صحيحا، أو عليه أن يرجع لما قبل الموقوف عليه لكي يتم فيها الكلام الصحيح الجملة الكاملة. فلذا قال الناظم رحمه الله ويبدأ قبله، ويبدأ قبله، وقلنا في نسخة ويبدأ قبله. نعم هذا إذن هو النوع الأول، النوع الأول. النوع الثاني إخوتي الكرام، النوع الثاني وهو الذي يؤدي إلى معنى، نعم يؤدي إلى معنى، بارك الله فيكم، نجعل هذه ثالثا، نأخذ الثاني إذن، وهو الذي يؤدي إلى معنى غير صحيح مخالفا لمراد الله سبحانه وتعالى، ويكون أيضا هذا الوقف أخوتي الكرام على أنواع. إذن القسم الثانية من الأقسام الثلاثة هو الوقف الذي يؤدي إلى معنى غير صحيح مخالفا لمراد الله سبحانه وتعالى، وهذا أخوتي الكرام يكون على أنواع، هذا الوقف يكون على أنواع، منها ما يتعلق بالأحكام الفقهية. هنا أخوتي الكرام لابد من استحضار بعض الآيات إن شاء الله لكي تكونوا معي في هذه الآيات ونتدارسها لكي نتفهم كيف نستخلص أن هذا الوقف غير صحيح، هذا الوقف غير صحيح. أخوتي الكرام نفتح على سورة النساء الآية 11 على العد الكوفي طبعا، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، نعم ولكن هذا ليس الأخ أبو أبو راشد أو أبو درش، أبو درش نعم. نحن نتكلم الآن في الأمور الفقهية، كيف يتغير المعنى في حال الوقف في هذا النوع، قلنا على أنواع، الذي يؤدي إلى معنى غير صحيح مخالفا لمراد الله سبحانه وتعالى، وقلنا هذا يكون على أنواع، منها ما يتعلق أخي الحبيب بالأحكام الفقهية. لنأخذ بعض الآيات التي تدل على هذه الأحكام الفقهية وكيف يكون الخطأ فيها. نعم هذا مثال، نعم، ولا تقربوا الصلاة، نعم نعم. الآن نأتي إلى هذه السورة، سورة النساء، ونلاحظ كيف سوف يتغير عندنا المعنى في حال الوقف على ما وقفنا عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، ووقف في هذا الموضع القارئ، نعم أحسنت يقالون بارك الله فيك، نعم هنا يفهم أن الأبوين لهما النصف أيضا، نعم. فإذا هذا وقف خطأ، هذا وقف قبيح، وقفه القارئ غير فيها المراد، غير فيها مراد الله سبحانه وتعالى، نعم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، نعم. فإذا هذا نوع من الأنواع أخوتي الكرام، لو وقف على ولأبويه لأخل بأحكام المواريث، وجعل أبوين مشتركين في النصف مع البنت، والحال أن النصف أخوتي الكرام لها وللوالدين لكل واحد منهما السدس. هذا هو من مواضع الأمور الفقهية التي يختل فيها المعنى ويكون هذا الوقف وقف قبيح، نعم. نأخذ مثال آخر بارك الله فيكم، ونحتاج إلى الانتباه إليه، نحتاج إلى الانتباه إليه في سورة الطلاق أخي أبو ربيع، سورة الطلاق الآية الرابعة، افتحوا المصاحف على هذه السورة بارك الله فيكم، سورة الطلاق الآية الرابعة، ولنقرأ هذه الآية، نعم لو كان يعني هناك مجال لجعلنا أحد يقرأ ونرى أين سيقف لكي يكون المثال حي إن شاء الله، ولكن يعني يعني ضيق الوقت سوف نذكر هذا المثال ونبينه إن شاء الله فقط، نعم. في قوله تعالى في سورة النساء: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نحتاج إلى هذا الموضع، نعم، أين موضع الوقف الصحيح أولا؟ أين الموضع، موضع الوقف الصحيح؟ الآية طويلة، أين موضع الوقف الصحيح على كلمة لم يحضن واللائي لم يحضن؟ أبو خالد يقول على حملهن، حملهن، نعم نعم. لو قلنا أخي أبو خالد بارك الله فيك، نحن نريد يعني أن يكون هناك وقف، نعم نعم إن شاء الله تجده بارك الله فيك في التمرين وفي طريقة أخذ النفس، نعم نعم. الأخ أبو ربيع يقول نقف على نسائكم، يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، نعم. والمسلمة أو مسلم 400 يقول على أشهر، نعم على أشهر، نعم بارك الله فيكم. هذا ما أردناه الآن، نعم هذا ما أردناه من كلام البعض، وبالأخص الذي ذكر في الأخير من مسلم 400 أو مسلم 400، فنقول لو وقف القارئ على كلمة أشهر هنا وبدأ واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نعم. أم سمية أيضا تقول في الوقف على أشهر يبدو، أليس كذلك يا أم سمية؟ هذا هو المقصود في كتابتك، الوقف على أشهر. بارك الله فيك. لا لم يحض، نعم خير إن شاء الله. نعم نعم بارك الله فيكم. أولا لكي نرى في هذه الآية، في هذه الآية كم نوع من النساء يجد نجدهن في هذه الآية، كم نوع من النساء؟ ثلاث. أمين تقول ثلاث، ومسمية ثلاث، والتوحيد أولا اثنان، واثنان وثلاثة، نعم هناك من قال ثلاثة هناك من قال اثنان، نعم بل نقول نعم ثلاثة. نقول أم عبد الله تقول أربعة أنواع من النساء، لا بل هي بل هم بل هن ثلاث، بل هن ثلاث نساء هن. نعم فالأولى بارك الله فيكم، فالأولى معنا، فالأولى من هذه الأنواع التي يئسن من المحيض، متزوجات ويئسن من المحيض، نعم اليائسات من المحيض، نعم هذا هو النوع الأول. النوع الثاني إخوتي الكرام، طبعا تسمحوا لنا يعني بهذه الأمور البسيطة إن شاء الله لا يكون فيها يعني حياء في هذا الأمر، نعم الثاني نعم التي دخل بها ولكنها لم تبلغ الحلم، دخل بها ولكن لم تبلغ الحلم، نعم ومن هنا طبعا أيضا يعني استفاد بعض الأهل الفقه فقالوا بزواج ذواتي يعني اللاتي لم يحضن إلى الآن، يعني نعم. الثالث، النوع الثالث أولات الأحمال، أولات الأحمال نعم أي الحامل، نعم فهنا أخوتي الكرام عدة المطلقة في هذه عدة النساء المطلقات في هذه الثلاث، الأولى التي يئست من المحيض فعدتها كم؟ فعدتها كم أخوتي الكرام؟ ثلاثة أشهر حسنتم، نعم نعم واللائي لم يحضن، النوع الثاني أيضا ثلاثة أشهر أليس كذلك؟ نعم ثلاثة أشهر. وأولات الأحمال عند وضع نعم حملهن، نعم أن يضعن حملهن، أحسنتم بارك الله فيكم، نعم نقول أحسنتن، نعم لأننا لا نرى إجابة من الأخوة فقط من الأخوات. فإذا بارك الله فيكم لا يحق لنا إذن الوقف على كلمة أشهر، والابتداء واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سوف تكون هذه التي دخل بها وهي لا يعني لم تحض، لم يعني واللائي لم يحضن، سوف يكون أو سوف تكون عدتها إذا وصلناها بوأولات الأحمال سوف تكون عدتها ماذا؟ عليها نعم عليها ما على أولات الأحمال، نعم وهي يعني أولا يعني طبعا كما تعلمون هي يعني إلى الآن يعني لا تحيض، نعم فإذا بارك الله فيكم، فإذا علينا أن نقف على لم يحضن، هذه من الأحكام الفقهية التي ممكن أن يخل بها القارئ، وكما يعني كتبت أحد الأخوات أو أحد الأخوة والوقف على ثلاثة أشهر، فلو وقف هنا وبدأ واللائي لم يحضن لاختل المعنى كليا، فهذه أيضا أخوة الكرام من الأمور الفقهية. فإذا نقول بارك الله فيكم لكي يعني يستطيع القارئ أن يفهم هذه الآية، فكلمة لم يحضن ما هو العلامة الموجودة عليها؟ عليكم السلام ورحمة الله، ما هي العلامة الموجودة على كلمة لم يحضن؟ الصاد هذه طبعا من رموز المغاربة، نعم ونعم فإذا الجيم، نعم نحن كما أخذناها عن مشايخنا فنبدل هذا الموضع بدل الجيم إلى قلي، إلى قلي، لكي نستأنف من وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، نستأنف من هذا الموضع لكي لا يشتبه على القارئ أن له جواز الوصل، أو أنه يقف مثلا على أشهر ويصل واللائي. فإذا لكي ننفي هذا الأمر فنضع قلي على هذا الموضع فهو الأولى. نعم، ولو وضعنا على كلمة أشهر لا، أي لا تقف ولا تبدأ مما بعده، فهذا أيضا ممكن وله وجه إن شاء الله. نعم، واضح هذا الأمر وهذا المثال بارك الله فيكم كيف تغير المعنى من الأمور الفقهية التي ذكرنا أن الوقف يؤدي إلى معنى غير صحيح مخالفا لمراد الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الأنواع التي تمر معنا في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم أخوتي الكرام آيات تتكلم في الفقه، آيات تتكلم في العقيدة والتوحيد، آيات تتكلم في قصص وهكذا وأمور. فإذا من هذا، نعم، ومنها أخوتي الكرام ومن هذا النوع أيضا ما يأتينا بتغيير الجزاء، ومن هذا النوع يأتينا بارك الله فيكم ما يغير فيها الجزاء سواء كان للمؤمنين أو للكافرين. أحيانا يقف القارئ على موضع يغير الجزاء الذي من أجل الله سبحانه وتعالى أراده لأجل المؤمنين فقط، أو الخلاف أو العكس، أو العكس أيضا. هذه من الوقوفات القبيحة التي لا يجوز الوقف عليها لأنها سوف تغير معنى المعنى المراد من كلام الله سبحانه وتعالى. نأخذ بعض الأمثلة إن شاء الله. في قوله تعالى في سورة الرعد الآية 18 بارك الله فيكم، سورة الرعد الآية 18، فأرجو أن يعني نكون يعني مع الآيات في المصحف بارك الله فيكم. نعم، للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له. انظروا إلى هذا الوقف، والقارئ يرتل، ليس كذلك ابن النيل؟ حياك الله أخي الحبيب، لم نرك من فترة، نسأل الله سبحانه وتعالى تكون بخير إن شاء الله. نعم، يأتي القارئ ويترنم ويرفع ويخفض ويقف في هذا الموضع. نعم، فيقف للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له. وسبحان الله، والذين خلفه ماذا يقولون؟ الله الله الله. نعم، أين كلام الله سبحانه وتعالى؟ أين المراد من كلام الله سبحانه وتعالى؟ التدبر. فهذا أخوتي الكرام هذا الباب يجعلنا نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، علينا أن نتفهم. إذن في هذا الموضع أخوتي الكرام ماذا فعلنا؟ للذين استجابوا لربهم الحسنى أيضا، والذين لم يستجيبوا أيضا لهم. نعم، الفئتين، وهذا خطأ، وهذا خطأ. نعم، فعلينا أن ننتبه، علينا الوقف على كلمة الحسنى. نعم، فأيضا مثال آخر في من ضمن هذا من ضمن هذا النوع أخوة الكرام، سورة الأنفال. نعم، هذا أيضا من الوقوفات إن شاء الله سوف نذكرها بإذنه تعالى، وهذا من الأمور العقائدية إن شاء الله. نعم، الآن نحن في أمور الجزاء، كيف يختلف جزاء المؤمن عن الكافر المفروض، والحال أن القارئ يجعل جزاء الكافر كالمؤمن أو العكس. نعم، كتب عليه أنه نعم كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه. نعم نعم، يقف على كلمة يهديه على سبيل المثال، كيف يضله ويهديه؟ أيضا هذه من وقوفات غير صحيحة بارك الله فيكم. نعم، نأخذ مثال. نعم، تناقض. نعم، فنأخذ مثال آخر في سورة الأنفال الآية 38 بارك الله فيكم، قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا. نلاحظ هذه الآية وكيف وقف القارئ الذي قرأ الآن، فقرأ قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا. وقف في هذا الموضع، فالوقف يفيد ماذا؟ تحقيق الغفران للكافرين سواء انتهوا عن كفرهم ورجعوا إلى ربهم أم عادوا إلى الكفر ورجعوا إلى التمرد والعناد. ولا يخفى أخوتي الكرام عليكم بطلان هذا المعنى أيضا، ولا يخفى عليكم بطلان هذا المعنى أيضا. نعم، هذا بالنسبة بارك الله فيكم للنوع الذي يفهم فيه معنى غير مراد ومخالف لكلام الله سبحانه وتعالى، مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا من النوع الأول، كان الأمور الفقهية. وهذا النوع الثاني، وعليكم السلام ورحمة الله، من كيف يتغير جزاء المؤمن عن الكافر وغيره. نعم، نأتي أيضا أخوتي الكرام إلى مثال آخر أو نوع آخر عفوا من هذه الأنواع، من هذه الأنواع التي ذكرناها التي يغير فيها معنى الصحيح ومعنى مراد الله سبحانه وتعالى. نعم، ويكون هذا أخوتي الكرام نستطيع أن نسمي هذا بارك الله فيكم لتغيير مراد الله سبحانه وتعالى في أموره أو شؤون خلقه، في شؤون خلقه يغير المعنى بحيث هذا الوقف الذي سوف نسمعه الآن في سورة هود الآية السادسة. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. الله الله الله، والذين بعده يقول الله الله الله. وكيف نلاحظ هذا الوقف أخوتي الكرام؟ فيقف هنا القارئ، نعم، ولا طائر يطير بجناحيه. كيف نفهم هذا المعنى؟ يوهم نفي ما هو أخوتي الكرام مشاهد، وهذه وهو مكابرة وجحد للضرورة أيضا. نعم، هذا بارك الله فيكم، نعم، هو يشبهه طبعا بالإنسان، نعم، ولكن هذا هو المشاهد الآن. نعم، فإذن نعم نفي ما هو موجود، أحسنتم. نعم، فإذن بارك الله فيكم معنى هذا النوع من أنواع الوقف الذي يغير فيها المعنى. نعم، بارك الله فيك، هذا أيضا من التي سوف نذكرها الآن إن شاء الله في الأمور العقائدية. الآن نأتي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. فإذا وقفنا على كلمة شياطينهم هنا أخوتي الكرام، هذا ماذا نقول فيه؟ يقولون آمنا، وأيضا إذا خلوا إلى شياطينهم أيضا يقولون آمنا، وهذا كلام خطأ. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم، وإذا وقفنا أيضا، وهذا طبعا هناك من يخالفنا في هذا، وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين قالوا آمنا. نعم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ويقف هنا إثبات صفة الإيمان لهم. نعم، بما أن هناك البعض يقول الوقف هنا، الوقف في هذا الموضع أخف من الوقف على كلمة شياطينهم لمن ليس عنده نفس، فقالوا هذا مجوز لضرورة أو مرخص لضرورة، ولكن أيضا فيه إثبات صفة الإيمان لهم، وهم وهذه صفة منفية عنهم في الحقيقة، منفية عنهم، هم يقولون ما لا يفعلون. نعم، هذا بالنسبة، نعم نعم، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوءة. نعم، هذا أيضا من باب النفي، من باب النفي في الأمور العقائدية بارك الله فيكم. نعم، أيضا أخوتي الكرام هناك ممن يقف، وهذا من أشنع الوقف الذي يرد عند القارئ، وهو مثلا: فبهت الذي كفر والله. يقف هنا: فبهت الذي كفر والله. هل هذا هو وقف صحيح؟ سبحان الله، كيف يتم هذا المعنى؟ كيف يتم هذا المعنى؟ هذا ليس بتعسف يا الغرباء، هذا وقف، نعم، ليس فيه يعني إلا مخالف لمعنى الله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، التعسف سوف نأتيه، وهذا ما أردته في النوع الثالث إن شاء الله، أو القسمة الثالثة التي نضيفها بإذنه تعالى عليه على هذين. نعم، أيضا بارك الله فيكم، نعم، فنعم ليس هناك تدبر، سبحان الله. نعم، كما ذكر قبل قليل، نعم نعم هذا، نعم أيضا هذا الوقف، نعم أيضا أيضا نعم، حتى في نهاية هذه الجملة: والله، نعم قصدت هذا يكون تعسف. نعم نعم بارك الله فيكم. ننتهي من فبهت الذي كفر والله لا يهدي. سبحان الله، كيف هذا الوقف؟ ويقول أنه انقطع النفس عندي، بل نقول ماذا؟ بل انقطع فهمك وساء أدبك مع الله سبحانه وتعالى. فإن لم تستطع وتعرف أنك لا تستطيع أن تصل إلى هذا الموضع، ما في والله لا يهدي القوم الظالمين، قف ما قبله: فبهت الذي كفر، وابدأ: والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لا يتلاعب فيه. نعم، مثال الذي نعم ذكره الأخوة والأخوات، نعم نعم يحتاج إلى العصا، ولكن ابن النيل أخاف أن يقول عصا كما يقولون يعني أهل المغربي، يقول عصا الشيخ من الجنة فيفرح بها، وهذه مشكلة. نعم، ليس كذلك يقالون. فالمثال الذي يعني ضرب الآن: إن الله، طبعا نحن نضرب هذه الأمثلة فقط ولا نعتقد بها، نعم، إن الله لا يستحيي، والعياذ بالله. نعم، ما هذا سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تقف في هذا الموضع، أن تقف في هذا الموضع. وهنا أحذر إخوتي المدرسين والمعلمين بكلام الله سبحانه وتعالى، أحيانا يريد أن يضرب مثال الوقف على الياء على سبيل المثال، وإياك بارك الله فيك. نعم، ولكنها في الحقيقة من النخلة. نعم صحيح، من أراد أن يعلم الطلبة بارك الله فيكم أن يثبت هذه الياء على سبيل المثال حال وقفي، فعليه ماذا يفعل إن أراد أن يثبت في كأن الله لا يستحيي؟ كيف يوجه هذه أو هذا كلام الله سبحانه وتعالى؟ كيف يقرأ أو يقول للطالب قف عليها؟ فلا يحتاج أخوتي الكرام أن يقول إن الله، فهو الآن في محل تعليم. نعم يقول، نعم بارك الله فيك، نعم يستحي، يقف هنا يقول له هذا المثال بهذه الطريقة وهذه الكلمة يستحي. نعم نقف هنا حتى أنا أقول يعني أشدد، حتى في موضع الامتحان، موضع الامتحان لا تقول للطالب ابدأ وقف هنا، لا، قل له ابدأ من الكلمة وقف عليها، لكي يتمرن الطالب أنه لا يقف في هذا الموضع بتاتا، البتة لا يقف على هذا الموضع. نعم نعم، فهذه إخوتي الكرام من الأمور الشنيعة جدا التي ترد عند بعض القراء. نعم نعم، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى. لاحظ هذا الوقف، سبحان الله. نعم، كيف يقف القارئ على إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فجعل صفة الاستجابة صفة السمع للموتى أيضا. الوقف عليه يفيد أن الموتى أخوتي الكرام عفوا يستجيبون أيضا مع الذين يسمعون، يستجيبون أيضا مع الذين يسمعون. وليس المعنى كما قلنا كذلك، نعم وليس المعنى كذلك، بل المعنى أن موت القلوب هم منكرون البعث الجاحدون اليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب، لا يجيبون داعي الإيمان أبدا ولا يسمع له سماع أبدا. نعم أيضا بارك الله فيكم، من الوقف على بعض الآيات، نعم وما خلقت الجن والإنس، سبحان الله أحسنت بارك الله فيك، نعم وما أرسلناك، يقف القارئ وما أرسلناك، كيف تنفي الرسالة وما أرسلناك، سبحان الله. نعم مثلا كما وهذا يعني سمعناه سبحان الله، سمعناه من بعض القراء يقف وقف على هذا الموضع، وأحيانا تذاع هذه القراءة مثلا أنه لا إله، يقف في هذا الموضع عليكم السلام ورحمة الله، نعم يقف، وهذا أخوتي الكرام من أبشع الوقوفات حقيقة التي يقشعر فيه جسم الإنسان. نعم نعم ما شاء الله تبارك الله، نعم فأمثلة كثيرة، نعم أمثلة كثيرة، نعم فلا يعلم غيب السماوات والأرض، قل لا يعلم غيب السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس، الجن والإنس وما أنزل من السماء من ماء، كلها تبت يدا أبي، تبت يدا أبي، نعم يعلم الله، نعم. فإذا أخوتي الكرام يعني سبحان الله وقوفات كثيرة لابد من الانتباه إليها، وكيف يتم الانتباه بارك الله فيكم، يتم الانتباه إليها بما هو نعم وما أرسلنا من رسول، نعم ويتم الانتباه إليها بارك الله فيكم من تمام الجملة المفيدة، نعم مسلمون، نعم هذا كلام الإمام الجزري رحمه الله، قال كانوا لا يجيزوننا إلا أنهم كانوا يشيرون علينا بالبنان في مواضع الوقف والابتداء. نعم لا بد من هذه الإجازة المعتبرة للطالب أن يتعلم الوقف والابتداء من شيخه، وعلى الشيخ أن يجيزه نعم ببيانه لمواضع الوقف والابتداء أيضا، نعم ولو لم يعني يستكمل كل مواضع الوقف والابتداء، ولكن ينبه الطالب لكي يكون في أمر وفي فهم وفي شعور أنه لا يستطيع أن يقف في أي موضع، فعليه أن يراعي المواضع، لأن أحيانا لا يستطيع المدرس أو المعلم أن يوقف الطالب في جميع المواضع، ولكن بالإشارة وببعض المواضع وببعض الأمثلة على الطالب أن يفهم هذا الأمر، يفهم هذا الأمر ولا يقع في المحذور والمحظور. نعم نعم بارك الله فيكم، نعم نسيت أمر أخوتي الكرام في الوقف، في الأمر الأول الذي يقفه بعض القراء هو في الحقيقة يعني يفهم يعني لا يفهم منه شيئا أبدا، كالوقف على الحروف، يقف القارئ على الحرف، يقف على بعض الحروف مثلا، نعم لا بد من هذا، نعم كيف يتم الجملة بإتمامها لفظا ومعنا، نعم وهذا أقل القليل أنه يقف على الوقف الحسن، أقل القليل، فقلنا أن لم يستطع على التام فيقف على الكاف، ولم يستطع على الكاف يقف على الحسن، نعم أما هذا الوقف يتجنبه تجنبا تاما، تجنبا تاما، وسوف نأتي إلى ما استثني منه إن شاء الله من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم يقرأ القارئ أخوتي الكرام، ونسمع هذا كثير والآن منتشر سبحان الله، مثلا يقف مثلا وقالوا ما مثلا، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا، سبحان الله عليكم السلام ورحمة الله، لا نقف على الحروف أبدا، لا نقف على الحروف أخوتي الكرام، قل يا قوم اعملوا على، فقط لماذا؟ لكي يعيد من هذه من هذا الحرف مثلا، فعلينا أن ننتبه عن الوقف على الحروف، وهذا مما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر وحذر من هذا، حذر من الوقف على حروف المعاني, حروف المعاني وهي من وما وعلى ولا وهل وبل وغيرها وما من, نعم أن يقف على هذه المواضع. فحذر العلماء من الوقف على هذه المواضع, ولكن لا أدري سبحان الله أن بعض القراء يتعمد الوقف على هذه المواضع, والتسجيلات يعني منتشرة, والأمر أيضا أنها مسجلة في مواضع للتسجيل, يعني ليست هي فقط في الصلاة, يعني لو كان في الصلاة فقط لا يعني ممكن يغتفر له لهذا الأمر. نعم نعم هذا ذكرناه قرابة, نعم هذا من الأمور التي تفرق بين أهل السنة وغيرهم, نعم أهل السنة والجماعة وغيرهم, نعم نعم بارك الله فيكم. نعم إذن بارك الله فيكم, هذه أو هذا هو النوع الثاني الذي ذكرناه. النوع الثالث أخوتي الكرام, النوع الثالث من هذا النوع من هذا الوقف الذي القبيح قسمناه الآن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لا يفهم من معنى, لا يفهم منه معنى, بإذنه تعالى. نعم نعم نعم نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء إن شاء الله. نعم فأخوتي الكرام نسألكم الدعاء ظهر غيب لأخينا بدر بارك الله فيه, فهو يعني في حاجة الدعاء فهو مريض, ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم في هذا الوقت بارك الله فيكم, وندعو له إن شاء الله بعدين بإذنه تعالى. نعم نعم يا الغرباء, نعم نعم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب طبعا, نعم نعم أخي نعم. أولا طبعا الغرباء يعني يذكر أمر يعني معين, وهذا الأمر يكون في آداب طالب العلم, أين يتلقى العلم, من أين يأخذ العلم, من أين يأخذ العلم, هذا طبعا على الطالب, على الطالب عليه أن يختار الشيخ الذي يرى فيه الأهلية من العقيدة نعم ومن الإتقان في القراءة نعم, لا بد من هذا. نعم بارك الله فيكم. أما ما قاله أخونا بارك الله فيه أبو ربيع, نعم يقول يعني وقف, يقصد يعني هذا نأخذه بالجملة, إذا وقف الإمام وقفا خاطئا في الصلاة وقفا قبيحا, هل نرد عليه في الصلاة؟ نقول لا, عليكم السلام ورحمة الله أخي أبو ربيع, في الصلاة لا نرد عليه, ولكن بعد الصلاة يعني أتكلم معه برفق ولين إن شاء الله وأقول له هذا الوقف, ونعم استخدم الأسلوب الذي أنت تراه, طبعا قل لو أنا وقفت في هذا الوقف ألا ترى أن المعنى كذا وكذا وكذا. نعم وأحيانا البعض الناس يعني لا يعني يستحسن الإشارة إليه مباشرة, فعليك أن تستخدم فن وأسلوب الدعوة وأيضا النصيحة بارك الله فيك. نعم أخوتي الكرام ننتقل إلى النوع الثالث لأن لم يتبقى معنا وقت إن شاء الله, وهو في الوقف التعسفي. بارك الله فيك أبو ربيع. نعم فنقول أخوتي الكرام من الوقوفات القبيحة, من الوقوفات القبيحة هو الوقف التعسفي. كيف هو الوقف التعسفي بارك الله فيكم؟ نقول الوقف التعسفي هو الوقف على كلمات توهم معنى غير مراد, غير مراد الله, توهم معنى غير مراد الله, مراد الله سبحانه وتعالى. وقد تكون هذه المعاني صحيحة, وقد تكون هذه المعاني صحيحة ولكن لا يجوز الوقف عليها لأنها منافية لمراد الله سبحانه وتعالى, وهو ما يتأوله أهل الأهواء, يتأوله أهل الأهواء. نعم فإذا الوقف أخوة الكرام من حيث يعني لما يسمعه السامع يرى أنه غير يعني مخالف وكلام صحيح، ولكن ليس هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى مما قرأت أخي الحبيب مما فعلت. وهذا العجيب أن بعض القراء هدانا وهداهم الله يعني يتعمدون الوقف على مثل هذه المواضع، يتعمدون الوقف مثل هذه المواضع، فلنحذر أخوتي الكرام من هذه المواضع. نأخذ مثال أو مثالين على هذا إن شاء الله. المثال مثلا يقف مثلا في قوله تعالى وارحمنا أنت، لا وجاءته إحداهما تمشي، هذا وقف صحيح يا البيان، نعم، وهذا وقف يسمى أيضا وقف بيان على اسمك، نعم نعم نعم، وهذا وقف صحيح، نعم. ولكن هناك يعني الأمور التي معنا الآن إن شاء الله نذكرها في قوله تعالى في آخر سورة البقرة، بارك الله فيكم، في آخر سورة البقرة لو تلاحظون في الدعاء الأخير الذي في سورة البقرة في قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت، يقف في هذا الموضع ثم يبدأ مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، نعم، هذا من الوقف التعسفي بارك الله فيكم، الذي فعلا الكلام صحيح، واغفر لنا وارحمنا أنت كلام صحيح، ولكن ليس مراد الله سبحانه وتعالى، ليس هذا هو المراد. نعم يا فوزي بارك الله فيك، نعم يمكن الوقف، يمكن الوقف هنا يا فوزي، نعم يمكن الوقف، ولكن نقول يعني جميع الأماكن ممكن أنك تقف، ولكن القصد أن عليك أن لا تقف ولو كان ممكنا لأنه غير مراد الله سبحانه وتعالى، عليك أن لا تقف في هذا الموضع ولا تقلد من يسمع من تسمعه أن يقرأ في مثل هذه الآية بهذه الطريقة، يقف في هذا الموضع ثم يبدأ على النداء، يقول على النداء مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، نعم نعم هذا هو المقصود، نعم أنت مولانا، نعم وارحمنا أنت، نعم وارحمنا أنت بارك الله فيكم، كأن هناك شخص آخر ممكن أن يطلب منه الرحمة، ولكن في هذا الموضع نطلب منك الرحمة أنت، نعم. وهذا ما وجهه شيخنا حفظه الله أيضا شيخ حسين، فيقول كأنه يوجد غيره، كأنه يوجد غيره، وأنت تريد أن تثبت أن أنت الذي ترحمنا، نعم هذا سوء أدب مع الله فعلا، نعم. نعم نعم نعم يا أم أيمن، نعم هذا المثال الذي حضرته أيضا بارك الله فيك، نعم نعم. فيقول القارئ سبحان الله، نعم قرة عين لي ولك لا، قرة عين لي ولك لا، كلام صحيح أم لا؟ امرأة فرعون تقول لفرعون عن سيدنا موسى عليه السلام أنه قرة عين لي ولك لا، كلام صحيح، ولكن هل هذا هو المراد؟ هل هذا هو المراد؟ نعم ستقتلوه، نعم نعم نعم، يتعسفون يعني بطريقة، نعم يتفننون فيها من أجل الطرب ومن أجل إيجاد أمر جديد، والله سبحانه وتعالى يقول أن هذا القرآن يعني جديد لا يبلى، فاقرأ وقف على المعاني المرادة. وهناك سبحان الله هناك أيضا وقوفات إلى الآن لم نصل إليها، أو وصل إليها البعض وخفيت عن البعض الآخر، وما زلنا أخوتي الكرام نتدارس هذه الوقوفات، نعم نتدارس هذه الوقوفات، نعم يا بني لا تشرك ثم يبدأ بالله إن الشرك لظلم عظيم، يأتي بالقسم، وهذا ما يخالفه أيضا ما تخالفه اللغة أصلا، أن الحرف القسم إخوتي الكرام، حرف القسم ما عدا الواو، ما عدا الواو يحتاج إلى فعل القسم، يحتاج إلى فعل القسم إلا الواو. نعم، أي مثلا على سبيل المثال مثلا يحلفون بالله، نلاحظ أين فعل القسم؟ يحلفون، وهكذا وأقسم بالله، ممتاز البيان، أحسنت، وأقسم بالله. نعم، فالباء هنا تحتاج إلى فعل القسم، الباء تحتاج إلى فعل القسم، هذا ما ورد في القرآن الكريم، نعم، بخلاف الواو. فإذا هذا أمر بارك الله فيكم من الأمور التي نستطيع أن ندرجها في بيان مواضع الوقف القبيح الذي لا يجوز للقارئ أن يتعمد هذه المواضع حال الوقف وحال القراءة، حال الوقف وحال القراءة. نعم، الأمر والأمثلة كثيرة بارك الله فيكم، الأمثلة كثيرة، وأيضا معنا، نعم، كان يعني بودي أن يعني أوضح أيضا يعني بعض كما يقولون يعني صور للجملة في القرآن الكريم، كالمضاف دون ما أضيف إليه كما يذكرون العلماء، يعني لا يجوز أن نفرق بين المضاف دون المضاف إليه، لا يجوز أن نفرق بين الموصوف دون الصفة، مثلا يقف اهدنا الصراط ويقف، لا، المستقيم هي الصفة، لابد أن لا نفرق بينهما. نعم، ولا الرافع دون المرفوع، مثلا قال وبعدها الله، وإذ ابتلى، نعم، بين الجار والمجرور، نعم، وبين المرفوع دون الرافع، كما بين الحمد لله رب العالمين، لا ينقف على هذا الموضع، وكثير أمثلة كثيرة، إن وأخواتها، طبعا إن وأخواتها دون أسمائهن، ولا على أسماء ولا على اسمها دون خبرها، أيضا إن إبراهيم يقف، إن إبراهيم إيش؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نعم، أمور كثيرة تجدونها أخوتي الكرام في بعض الكتب التي تخصصت في الوقف والابتداء، حتى بعض كتب التجويد التي تكلمت بإسهاب قليل عن الوقف، عن الوقف والابتداء، تجدونها مثل هذه الأمور، تقريبا ممكن أكثر من 20 أمر من هذه الأمور يذكرها أيضا الشيخ الضباع رحمه الله في كتابه الإضاءة، يذكرها غيره من العلماء في مثل هذا الأمر. نعم، نأتي الأمر الأخير إن شاء الله قبل أن نختم الدرس لهذا اليوم، في قول الناظم رحمه الله، وهو حكم هذا الوقف، حكم هذا الوقف، قال: وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدى قبله. يقول أن الوقف على مثل هذا الموضع، وعليكم السلام ورحمة الله، أو هذه المواضع التي مثلنا بها أخوتي الكرام وأتينا بها قبل قليل، متى يوقف عليها؟ متى يجوز الوقف على مثل هذه المواضع؟ حال الاضطرار، نعم، حال الاضطرار. ولو تكلمنا عن حال الاضطرار أخوتي الكرام، لو تكلمنا عن حال، نعم، الوقف الاضطراري، نعم، لو تكلمنا عن حال الاضطرار لابد أن أخوتي الكرام، نعم، بارك الله فيك يا ابنة عمران، نعم، الاضطرار، ونبعد منه قضية النفس، قضية النفس، على القارئ أن لا يتعذر بالنفس، عليه أن يقف قبل، لأنه يعلم أنه لا يستطيع الوصول، يقف قبل، فإن استطاع ويعلم أنه نفسه يوصله إلى المكان الثاني فيقف على المكان الثاني. وكما قلنا أن القارئ كالمسافر، شبهه العلماء كالمسافر، عليه أن يختار محل ومنازل السكن والوقف فيها، وهو يعلم أن هذا الموضع الذي سوف يريد أو يريد أن يصل إليه نعم لا يستطيع الوصول إليه. نعم حسنت أخي أبو درش. نعم نعم الاضطرار نعم بارك الله فيك ابن النيل. نعم الاضطرار إن كان من أجل السعال الكحة التي نسميها الكحة أو عطاس أو غلب عليه الضحك أو غلب عليه الضحك نعم أو كان وكما قلت قبل قليل كان أمر للتعليم حال للوقف للوقف على بيان المقطوع والموصول على سبيل المثال أو تاء المفتوح عن المربوطة ولكن قلنا أن يقف على الكلمة نفسها إن كان الوقف من أوله لهذا المحل يؤدي إلى معنى فاسد يؤدي إلى معنى قبيح فعليه إن أراد التعلم أن يقف على نفس الكلمة ولا يقول إن الله لا يستحيي قلنا لا يقف يريد أن يبين هذه الياء يستحيي نعم نعم وكثير يعني المثال الذي ضربه قبل قليل الأخ أبو درش أيضا في وهذا كثير ما نجده سبحان الله مثلا جنات تجري سبحان الله الجنات تجري هل الجنات تجري بارك الله فيكم لا تجري الجنات الأنهار التي تجري من تحت الأنهار نعم وهنا نعم هنا كانت يعني أو كانت مسألة نعم كانت مسألة يعني تذكر ولا أدري هل هي يعني منتشرة هذه المسألة أم لا في قولهم قف على الفعل قف على الفعل تسلم ونقول هذه جزئية لا تعم عليكم السلام ورحمة الله هذه جزئية لا نعمم فيها في تلاوتنا مواضع نعم نقف على الفعل لكي نبدأ منه صحيح لكن هناك مواضع لا نقف على جنات ولا نقف على تجري لماذا نقف على تجري ونغير المعنى فيها واضح بارك الله فيكم هذه لابد من الانتباه إلى مثل هذه الأمور بارك الله فيكم ونقول في نهاية هذا الدرس إن شاء الله قلنا أن الوقف على مثل هذه المواضع أن الوقف على مثل هذه المواضع لا يكون إلا حال الاضطرار وبينا ما هو الاضطرار وهو ضيق النفس لا نقول عنه هنا اضطرارا ولكن على القارئ أن يأخذ النفس أو يقف قبله أما وهو السعال وهو الضحك وهو العطاس مثل هذه الأمور هذه نعم نقول يوقف مضطرا ومن ثم أخوتي الكرام يبدأ قبله هنا الناظم رحمه الله قال ويبدأ قبله نعم ما يؤدي انقطاع النفس أحسنت بارك الله فيك وهذه جملة نعم هذه جملة طيبة ما يؤدي أو ما يدعو إليه انقطاع النفس نعم ولكن أقول هو لضيق النفس عندي لا نعم فقال الناظم رحمه الله يبدأ قبله وقلنا هناك رواية أو نسخة ويبدأ قبله فحال الوقف على مثل هذا الموضع حال اضطرارك لما دعا لك عنده ضيق النفس فتقف وترجع مرة أخرى إما من الكلمة إن أدى هذا المعنى معنى صحيح الابتداء وإما ترجع إلى أكثر من كلمة لكي تربط هذا المعنى نعم نعم العطاس والسعال هو ضيق النفس نعم المقصود يعني أخي الحبيب أنه لا نتعذر عليكم السلام ورحمة الله أن لا نتعذر بماذا بقصر النفس إذن نعم لكي لا نقول ضيق النفس لكي لا يفهم شيء آخر بقصر النفس نعم يقول النفس قصير أو نعم أو نعم أو ضاق بالنفس أيضا نستطيع أن نقول يا أخي أبو درش نعم ضاق بالنفس يقول النفس لم يوصلني إلى هذا الموضع فقلنا من قال ضاق نفسه قلنا ضاق فهمك كما يعني يذكرون المشايخ حفظهم الله فإذا بارك الله فيكم حكمه يجوز أو الحكم أنه لا يجوز الوقف عليه إلا إن كان مضطرا وإن وقف مضطرا يبدأ قبلها مثل من هذه الكلمة أو من قبلها أو من قبلها نعم هذا بالنسبة إخوتي الكرام لباب أو مبحث الوقف القبيح نعم هناك طبعا أمثلة كثيرة كما ذكرت أمور كثيرة في هذا الباب ولكن حاولنا أن يعني نجمع ونختصر ما هو المراد من هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا وهمومنا ودواء لأمراضنا وأسقامنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي أخينا الحبيب. نعم، أخينا الحبيب بدر، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل بإذنه تعالى. نعم، كما نسأله سبحانه وتعالى للجميع الشفاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما.